شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم هجر أهل البدع والتحذير منهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهجر أهل البدع معناه الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم، وهذا أمر واجب، أعني هجرهم والتحذير منهم، لقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهما حين تخلفوا عن غزوة تبوك. ولكن إذا كان في مجالستهم مصلحة ليبين لهم الحق ويحذرهم من بدعتهم فلا حرج في ذلك، بل ربما يكون ذلك مطلوبا، لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن هجر أهل البدع أن يترك النظر في كتبهم خوفا من الافتتان بها أو رواجها بين الناس، لأن الابتعاد عن مواضع الفتن والضلال أمر واجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ولكن إذا كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم والرد عليها فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون أمرا واجبا، بشرط أن يكون قادرا على الرد عليهم وعلى شبهاتهم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يشترط في حصول ثواب العمل الصالح أن يكون الإنسان عالما بهذا الثواب المترتب عليه؟ ظاهر النصوص الشرعية أن ذلك لا يشترط، وأن الإنسان إذا عمل العمل الصالح الذي يترتب عليه الثواب والأجر فإنه يحصل له الثواب، سواء كان الثواب معينا أم عاما. ولكن لا ريب أن الإنسان إذا احتسب الأجر والثواب فيما رتبه الله عز وجل من الثواب في هذه العبادة فهو أقوى لإيمانه وأشد رغبة في العمل وفي الإقبال عليه مما لو لم يستحضر ذلك. وينبغي للمؤمن عند كل عمل صالح أن يستحضر نية التقرب إلى الله تعالى، وأن الله عز وجل أمره بذلك، ليكون ذلك سببا في زيادة إيمانه وإقباله على الله عز وجل ورغبته في الخير. والنية لها أثر عظيم في العمل، في ثوابه وأجره وما يترتب على ذلك. والنية بالنسبة للأعمال على أقسام أربعة: القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلا العمل من النية فإنه لا يصح، وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، كالطهارة والصلاة ونحوهما. والقسم الثاني ما لا تشترط له النية، فيصح بلا نية، وذلك فيما كان من باب التخلي والتروك كإزالة النجاسة ونحوها. والقسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بحيث أنه إذا نوى حصل له الثواب والأجر، وإذا لم ينوي لم يحصل له الثواب والأجر، وإن كانت ذمته تبرأ بذلك، وذلك في قضاء الحقوق والواجبات المتعلقة بالآدميين كالنفقة وقضاء الديون ورد الودائع ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. والقسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل سواء نوى أم لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا، وهذا إنما يكون في الأمور التي يتعدى نفعها ومصلحتها. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر، مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع قد لا يطرأ على باله هذا، ومع ذلك يثاب عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يقول السائل: أرجو شرح هذا الحديث بارك الله فيكم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فقولها كان يعجبه أي يستحسن ذلك ويسر به. والعجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عجب استحسان، وهذا قد يكون شرعيا وقد يكون جبليا طبيعيا. مثال الشرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ومنه هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أي أنه يستحسن ذلك ويسر به. وقد يكون العجب جبليا طبيعيا، كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى. والقسم الثاني من أقسام العجب عجب إنكار واستغراب، وسببه خروج الشيء عن نظائره وما ينبغي أن يكون عليه، وهذا النوع ثابت لله تعالى، ومنه قول الله تبارك وتعالى في قراءة: بل عجبت ويسخرون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. والقسم الثالث من أقسام العجب عجب استفهام، وسببه خفاء الشيء واستغراب وقوعه، وهذا محال على الله عز وجل. وقوله كان يعجبه التيمن أي البداءة باليمين في تنعله، أي في ابتداء لبسه للنعل. وأما الخلع فإن السنة أن يبدأ بالشمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. وقولها وترجله، الترجل تسريح الشعر ودهنه، وطهوره أي في تطهره، وفي شأنه كله هذا تعميم بعد تخصيص. فهذا الحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحسن ويسر بالبداءة باليمين في هذه الأمور، ومنها الطهارة. ولكن البداءة باليمين فيما يتعلق بالطهارة إنما يكون فيما فيه يمين وشمال كاليدين والرجلين، وأما ما كان عضوا واحدا كالوجه ومسح الرأس فإنه يطهر دفعة واحدة من غير نظر إلى اليمين والشمال. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله قاعدة في هذا الباب، أعني في البداءة باليمين والشمال، فقالوا: إن اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما سوى ذلك. وقد دلت السنة على أن البداءة باليمين والشمال على أقسام ثلاثة: الأول ما دلت السنة على البداءة فيه باليمين فيبدأ فيه باليمين كالطهارة والأكل والشرب ونحو ذلك. والقسم الثاني ما دلت السنة على البداءة فيه بالشمال كالتخلي من الاستنجاء وإزالة النجاسة ونحوها فيبدأ فيه بالشمال. والقسم الثالث ما لم ترد السنة فيه بشيء فيبدأ فيه باليمين لأنه هو الأصل. وهذا الحديث يدل على أن العبد الموفق يمكن أن يتعبد لله عز وجل في جميع شؤونه، فتكون عاداته عبادات، بخلاف الغافل الذي يجعل من عباداته عادات. والمسألة لا تحتاج إلى كلفة وعناء ومشقة، لأن الفارق بينهما هو استحضار النية. فإذا استحضر النية في هذه الأمور التي هي من العادات فإنها تنقلب إلى عبادات يثاب عليها ويؤجر. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بالنسبة للسواك حفظكم الله، هل السنة أن يستاكي الإنسان بيمينه أو بشماله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في السواك، فمنهم من قال إنه يستاك باليسرى لأنه إزالة أذى، ومنهم من قال إنه يستاك باليمنى لأنه داخل في عموم قوله وطهوره. ومن العلماء من فصل في ذلك وقال إن استاك لتحصيل السنة فإنه يكون باليمين، وإن استاك لإزالة الأذى فإنه يكون بالشمال. وهذا تفصيل جيد يحصل به الجمع بين القولين. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا بالنسبة للمسح على الخفين، هل هي مثل غسل الرجلين يبدأ باليمنى ثم اليسرى، أو كيف السنة في ذلك حفظكم الله؟ المسح على الخفين أيضا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إن المسح على الخفين السنة أن يبدأ بالقدم اليمنى ثم اليسرى قياسا على غسل القدمين، فإن السنة في الغسل أن يقدم اليمنى على اليسرى، والمسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل منه. ومنهم من قال إن السنة في المسح على الخفين أن يمسحهما جميعا من غير تقديم لليمين على الشمال، وقاسوا ذلك على مسح الرأس، لأن الرأس يمسح جميعا دفعة واحدة، والأمر في هذا واسع، فمن بدأ باليمنى ثم اليسرى فحسن، ومن مسحهما جميعا فحسن، لأنه ليس في السنة نص صريح في هذه المسألة. بارك الله فيكم. أيضا مما في هذا المجال الشيخ حفظكم الله، بالنسبة خاصة في العصر الحديث ما يتعلق بلبس الساعة والخاتم، هل السنة أن تكون في اليد اليمنى؟ أما بالنسبة للبس الخاتم فذكر بعض أهل العلم أنه يخير، فإن شاء لبسه باليسرى وإن شاء لبسه باليمنى، فإن بعض العلماء استحب أن يكون الخاتم بيده اليسرى، لأن اليمنى يكثر فيها العمل وربما أدى ذلك إلى تلفه. وقاسوا على ذلك أيضا الساعة، فقالوا إنها تكون بالشمال لأن اليمنى يعمل الإنسان بها، وربما حصل تلف لها من كثرة العمل. ولكن هذه المسألة يرجع فيها إلى العادة والعرف، فإذا اعتاد الناس أن يلبسوا الساعة بالشمال فإنها تلبس بالشمال، وإذا اعتادوا أن يلبسوها باليمين فإنها تلبس باليمين، لأنه لم يرد نص صريح في هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.